بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبو ليان كي يورنا لقيت تمرت كيسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كينا كهيب كا قرآن الرجل قبى سورة بقرة الرأي قلا ربي كننغا كارسفنة كان جنة جلقم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة مقانسي سورة البقرة جدمت وممتي وان ساني بني إسرائيل كربين قلاتي نمت جدو إسان إنا إسي تين آيا باسا جدين إسي كيسة دبة دمير سورة البقرة جدام تيوى ممت إسين تن سورة تن مدينة تبوتر إسي تك غرين سورة قرآن أكون مكة تبوئي غرين مدينة تبوئي ور مدينة تبوئرة إسين تنتكى قرين علماء أول وام مدينة تبوئتي جلن إلي الرادبة. سورة بقرة إرادرت سورة لقرآناتي آيان إسي دبلا ما في سديد تمي جهة. سورة بقرة فضل إسيد أهدو سنرى ربي آيات قرآن كيسا آيات قدو جدي دبتي آيات الكرسين إسي كيسا جرتي أكمسا آية النلمان آخر سورة بقرة كيسا جرتو رسول نجاها في رحمة نسان الرتهاجرات وكجدان من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا آية لمن دم سورة بقرة كيس جرت سنمني قرأ هل كنت كيستي كفتاه إساف جيت جدان هما وان برا قرأوه هم برباتشسو إسينو إساف جيتي همتو مرارا إساف جيتي ججو أبكو مسان أمس حديث برا كيست الله قالوه لا تجعلوا بيوتكم مقابر منين كيسان أكا قبريدان قدنا كإبادان كيست تنقود أمني شيطاني منا سورة بقرة كيستي قرأمتو إرّا بقتي إرّا ديستي جيجو تجير حديث برا كيستي اللي ولا يستطيعها البطلة أي السحرة أو الشياطين بطلان إسين دندي تجيجون فالفلتون نوروا فالفل اللي إسين دنده شيطان اللي إسين دنده جيجو من إسين كيستي قرأمتو إرادة إسا أكما سان فضلي نسي هدو دا فضلي قدو قبط جيجو قرأو نسي مانا إني اتكار أمين لي شيطان ننسين والنسين دبت سورا بقراء دا وان تكال مامتي ور إرادة بقى قدابو فترب نها تاسسو جلقبتي ونسين دبتي نمكنا بكسدي هتي قودودا مؤمن قلقلو كافر قلقلو منافق توتا ورقبا كان الإسلام فكاته كفري قد قويفت كان الراد بطه ماليه درا أكيدا قد الآبتوك أبجد جراب إيماني صدى ربي قماتون دروان برباد جسوتي قون دينما كوني بيخمو قبا أجرى نمني مرت ربو مقف أكا قبروه وان برا قبرو إرى أكا فقاتو دبتت سنتي هانسيتي أمس جلقب أوما دا أكاتا نبي الله آدم اتي أوما ميفي وان جدو إساتي في جدو ملايكاتي تي ديمة دبتت آياني إيقساني آيات هدو غرين علماء سورة البقرة كان أصوبك سديد تباساني حركتك سنمتك يا كجدا وان بدي بني إسرائيل يهودا في نصاران وان أنبيوت إساني تدلقا آيات ربي أكتك جبسيسا أنبيوت ربي وان إسان قدا أصوبك جلاددني وصوبه كان كجبسي ساني مقا كاني كاني لك إساوا من بدي ساني كان دبته دان قامل آيان والدت العبد أكو مثلا واعي عبادة اللي وان دنيا في آخرة اللي ديفنة وان عبادة اللي دبته صلاة الرا دبته زكاة الرا دبته صوم الرا دبته حجي الرا دبته أكسوما يرو دانجر ركوني كيستي أرغامو أوقات الرالي دبتي إيقا كا إبادة كان دبتي إبادة قفت تنديفني أمس معاملة أكت نماول اندلغة أكاتا فوتا هيروما أكاتا قلاقا أكاتا هوسيسا أكاتا إدا اتدبرتين إيقاتو أكادا اتنمني ور في الركاكة دلقو كنهندا أسكيسة دبتامي أكو مسان نمنكن والأبو في ووالقلو إرال لها فانقابو يوك ووالقلو اللي تاتي أكت إقصاصة اتوالي الرابافة كنهندا دبتة وان إسين دبتة تكالمامتي هكا قرين صحابة رضوان الله تعالى عليهم نما سورة البقرة أرأي نكيستي نما قدى تقوتي لالا جلن ورقا أنس بن مالك فا نما قدى تقوتي لالا جلن نما سورة البقرة أرأي وان إسي كيس سجر تكالما متي وان لكا هميد أمومتي هاتا هو النجرن ورقا إسا كانك أرأي وان إسا كيس سجر كان فيدمي القرآن كان ألفود مربين هاتاسسو أما غرا كيكا قرآن هاتتسيل جلقبني سورة تنا ألف لام ميم جتودان جلقبني ألف لام ميم جتو كان هيكا إساما ليو جنني وان اكنا جد اي جلق ابيف رب ماتو بيكا جد تور اجران علمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هيكا اسي كيستي وانك ابتامك ابوتوك كن دفني الرجالان جد علماء جدك ابتامك ابو وان اكنا جد اي جلق ابيف رب ماتو بيكا جد تور أكو مثلا سورة بقرة قهامتي سورة دان هدو دوري حروف مقطعة حرف الدان جيتو كانان كجل قبامي كحرف تكات هنا أكا صاد قاف نون جيتو فا كحرف لما جل قبامي تهنا akka qaahaa jechuu fa'a, yaasiin jechuu fa'a, haaniin jechuu fa'a. Ka akkasii tahina akkasuma ka sadihiin jalqabame tahina, ka afuriin jalqabame tahina, ka shaniin jalqabame tahina hagana jedhan wanni jalqaba suuraatitti dhufe harfii takkaan ka jalqabametu jira. Sanirraa haga harfii shaniititti ka ittiin jalqabametu jira. Kanamara ulamaani waan akkana jedhee jalqabeef rabbumatu beekaa jechuu jedhan. Dubbiin qabatama qabu dubbiin sahiin. Suuraan akka kanaan jalqabamte suuraa 29. Suuraa 29. Haa tahu qur'aana kana keessatti wanni faayidaa malee dhufee jiru waan hin jirreef hiikkaa isii rabbii tokkochatu beeka waan akkas jedhee jalqabeef jenne, faayidaan kanaaf jalqabameef hoo maalii wayita jedhan ulamaani? Faayidaan akkanaan jalqabamteef waa lamaa jedhan dubbiin jajjabne. Faayidaan duraa mushriktoonni akkuma beekamu qur'aana kanan dhaggeeffatinaa jedhanii qur'aana dhaggeeffatu irraa wal dhoogan. Qur'aana kana namni dhaggeeffate qur'aanni kun nama harkisaa, qalbii nama fuudhaa, amanutu argamaa, aalihaa teenna waan gabbartu kanarraa nu kaasaa, qur'aana kanan dhaggeeffatinaa itti wacaa, wasbiruu alaa aalihatikum, waan gabbartan kanarratti obsaa, waan gabbartan kana gadi dhiisinaa waliin jedhan. Akkuma suuraa Fussilat keessatti rabbiin jedhu, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ور كفرا جدا هندقهنا قرآن كان هندقهنا ولين جدا اتواجع اك ان قرأ سنين سين اتقويا لعلكم تغلبون اك نبي محمد كان هنجي فتنجتو akka irra aantan, homaa gurra isin buusu akka inni hin dandeenye waamicha isaa kanaan. Wayita isaan akkana jedhanii kanarratti walii galan, rabbiin qur'aanuma afaan isaaniitiin bu'e kanarraa waan tokko waan isaan takkaan dhagahin, karaa isaan takkaa ittiin beeyneen itti fidi. Maaliifi maal jedha sila? Nama jechisiisa dubbiin haaroonni tokko yoo argame maali wanni sun jechuu beekutti qalbiin namaa hawwiti. Osoma afaan arabaa qulqulluun qur'aanni kun akkanatti deemee dubbatamu suura dhangariin wayita dhuftu akka isaan hin beeynetti alif laam miim nuun saad akkanatti wayita jalqabu dubbiin kun qalbii isaanii harkisee akka isaan qur'aana kana dhagayaniif. Duuba wayita akkana jedhamu qur'aana kana dhaggeeffatatti dirqaman. Wanni ajaa'ibaa waan keessa dhufeef irra hedduu qur'aanni kun wayita aayatoota akkanaa booda dhufu, aayata harfiilee akkanaatiin jalqabamte booda wayita dhufu akkuma asitti argitan kana dhaalikal kitaabu laa rayba fiihi. Qur'aanni isin diddan ka isin kijibsiiftan sun rabbi biraa tahuun isaa ka bir'aa wahii qabu miti. Dubbiin tun gurra buute jecha wayita isaan sababa ka waan isaan beekanirraa gorisan maal jedha jechuudhaaf gurra itti as qaban kuni gurra buute jechuudha. Faayidaan duraa tanaa jedhan akka isaan hin dhaggeeffatinaa jedhan san akka hin taane wanni isaan dhaggeeffachiisu haaroonni tokko itti argamee isaan dhaggeeffachiisu jechuudha. Bu'aan lammataa wanni suuraa 29 tajenne tun huruufa cicciramtu akkanaa tanaan addaan kukkutamte tana ta walitti hidhamne tanaan jalqabamte ummanni mushriktootaa kun maal jedhan qur'aanni kun kalaama rabbiitii miti wayta kaan sheerii jedhanii walleedha wayta kaan asaaxiiru alawwaliin oduu warra duraanu irratti qara'aa warra duraanii irraa oduu guuree jedhanii qur'aana kana amma rabbiin isaan dadhabsiisuudhaaf ijaaza isaaniitiif isaan dadhabsiisuuf mee eega ka muhammaddu uume muhammaddu akkanumatti uf biraa kaase ka jettan tahe qur'aanni harfima isin beeytan huruufuma 28 kanaan dhufe harfiin sun kunu alif laam miim jechuma kana fa'a fidaa kaamee akka muhammad kanatti kaayaa isinilleen huruufuma tanarra isaan dadhabsiisu jechuu kun mee aayatuma 10 fida mee aayatuma takkittii fida isinii fi warri isinii waliin jirullee wal gargaara mee aayatuma takkittii fidaaka harfiin qur'aanni kun irraa walitti qabame tama isin beeytan tana haarawaa miti fidaa kaame kuni dadhabsiisuudhaaf kaayame jedhan kanaafu bu'aa kana lamaaniif rabbiin kanaan jalqabee jechuu irraa dubbatan ulamaadha duuba akkuma reefu jenne alif laam miim jechuun waan akkana jedhee jalqabeef rabbumatu beeka jenne sanitti aansee rabbiin maal jedha ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب جتون كتاب نسون كتاب نسدركا إسا ربي ألفقه سسون كتاب نألفاتا كبجمان سن جتون ذلك سن الكتاب قرآن لا ريب رب براته كيست برأة وهين جرت ذلك سنجد كربين درجة إساء قدس سن الكتاب قرآن كربين كبجاء إساء قدس سن قرآن لا ريب برأة وهين قبل shakkii wahiin qabu rabbi biraa tahuun isa laareyba jechuu kanaafi fiihi jechuu kana gubbaa qaftiin sadi sadii akka jirtu hin beeytanii takka laareyba jechuu kana irratti dhaabatanii takka laareyba fiihi jechuu irratti dhaabatan takkatti keessaa hin dhaabatan jechuu yoo laareyba irratti dhaabne maanaan isaa akkam taha dhaalika qur'aanni darajaa isaa rabbiin guddise sun inni darajaa isaa rabbiin guddise sun alkitaabu qur'aana laareyba bir'aa wahii kan qabne rabbi biraa tahuun isaa fiihi hudan qajeellumti ka isa keessa jiru jechu lilmuttaqiina warra rabbi sodaatuuf warra taqwaa qabuuf qajeellumti ka isa keessa jiru ka isa ittiin qajeelanii jechu gaafa laareyba irratti dhaabanne gaafa laareyba fiihi jennee dhaabanne ammoo dhaalika alkitaabu kitaabni darajaa isaa rabbiin guddise sun laareyba fiihi bir'aan isa keessatti hin jirtu jechuu hudan jechuun asirraa kaati huwa hudan inni kun khabara mubtadaa gatameeti huwa qur'aantichi bir'aan qabu rabbi biraa tahuun isaa jenne sun hudan qajeelluma lilmuttaqiina warra rabbi sodaatuuf hudan jechuun kun irra ablaqi jedhan haadin jechuu irra qajeelchaadha warra rabbi sodaatu qajeelchaadha isaaniif qajeellotaa jechuu yookaan maanaan isaa warra rabbi sodaatu jechuun taqwaan waan sodaatan takka eeggatu jidduu waan sodaataniitii fi jidduu ufiitii fi jidduu waan sodaatanii wiqaayaa waan nama tiisu tokko jiddutti godhatu takkaa ulamaani ka jedhan waan itti ajajaman dalaganii waan irraa dhooggamanirraa fagaatu akkuma san gariin sahaabaa taqwaa kana ka itti fassaran alkhawfu min aljaliil rabbiirraa sodaatu waliimaanu bittanziil waan rabbiin buusetti amanuu walqanaacatu bilqaliil haguma rabbi namaa kennetti shukrii godhu ilmiillee haguma rabbi sii kennetti duniyaallee haguma rabbi sii kennetti ilmaanillee haguma rabbi sii kennetti bareedumallee haguma rabbi sii kennetti alhamdulillaahi rabbil aalamiin jettee amiinfatu walisticdaadu liyawmi rahiil gaafa asirraa fe'ataniif kurfaawu jechu akkanatti fassare gariin aliy ibn abi aalifaatti hirkifamaaki kun idan qur'aanni kun qajeelloodha lilmuttaqiina warra rabbi sodaatuuf warri rabbi sodaatu kun ka akkamii jennaan sifaata isaanii waan isaan himamaniin dubbate asitti itti aansee alladiina yu'minuuna bilgaybi warra gaybitti amanan warra fagotti fagoo dhuga oomsan waan ijaan hin argin dhageettimaan ka dhuga oomsan akka jannata akka ibidda akka kaafamiinsa akka cadaaba qabri akka hisaaba akka miizaana akka siraaqa guyyaa qiyaama kana hunda dhageettimaan ka dhuga oomsan jechuun gaybii jechuun waan beekumsi isaa namarraa fagaate osoo nama birallee ka jiraatu ta'e waan sifaata rabbiititti rarra'u fa'a waan rabbiin nuu hime malee wanni takkittiin ka irraa beeynu kan jirre algaybu almuxlaq gaybii gadhiifama gariin isaa gaybi nisbi waan garii biruma jireenna dhabaaf gaybii taati waan anbiyoota duraaniitii waliin argame nuuf gaybiidha waan nurraa fagaate beekumsi isaa garuu rabbiin nuu himnaan muusaa waliin waan akkanaattu argame nabiyallaahi ibraahimii waliin waan akkanaattu argame jenne ittuma amanna warra zamana san jiruuf ammoo kun gaybii miti shahaadama wama ijaan argani warra zamana saniiti kana gaybi nisbii jaaniin nisbaa keennatti waan nurraa fagaate beekumsi isaa nisbaa warra zamana san jiruutitti sun ijumaan argan jechuudha kun gaybi almuxlaq waan sifaata rabbiititti rarra'u fa'a ka tokkollee nuu beekuu hin dandeenye ka beekumsi isaa nama tokko biraahu hin jirre jechuudha namni tokko kan beekne rabbii tokkocha yoo taate malee kana maratti warra kana dhuga oomsee warra sodaa rabbii qabu jechuun ijaanillee arguu baatu eega rabbiin jedhe dhuga eega rasuulli sallallahu alayhi wa sallam nuuf himan wanni kun dhugaa jedhee warra fudhate jechuudha tun sifa duraati sifti lammata wayuqiimuuna assalaa ammallee warra salaata dhaabanii jedha warra rabbi sodaatu jechuun salaata kana bakka hundatti rabbiin oyta dubbatu yusalluuna assalaata hin jedhu takka salaata dhaabaa'uu hin jedhu salaata jedhee ilitti hin ajaju maal jedha duuba salaata dhaabaa jedhee illee ajaju dhaabaa jedha malee salaata salaata jedhee ajaju dhaabaa miti iqaamaa jechuu kana keessa ma'anaa ziyaada jira jaan ulamaan waaqiimu salaa jedhaani salaata dhaabaa jedha malee salaataan jedhu ajajni salaataan hin dhufu jechuu iqaamaadhaan dhufa malee dhaabaa jechuu kanaan dhufa dhaabaa jechuun kuni maanaan isaa maalii wayita jedhan shuruun isaa waan guutame wanni duratti dalagamu qabu akka du'aatiifi kun arkaanni isaa guutame wanni yoo isa dhiisan salaanni badu waajibaanni isaa guutame sunanni isaa guutame خشوعني كيستي أرجمي وقتي إساتي فمي جماعة كيستي صلاتي نمتج جتشتو إقامة صلاتاتي صلاتا قابون أكنا يجا يو أكس انتهين ورم عشري الآن الرادابيو هرقا كرنية صوتي تكا تسوع إساتي هرقا سقلي صوتي ورادابيو كرسولي نوهي من سنتها جتشا كوني أما ستي ور ربي صداتو جتشون ور صلاة روحي قبض صلاة جتشون كتاب صلاة كتابا صلاة إساني روحي قبض آبتو دن ديتي لام شوميتي يا ربي وركت الصلاة يا ربي نتاسي سبت صدفة دا والرب صداتك أكمي ومما رزقناهم وانساني كنن الر ينفقون ككنن زكاة كبافة الدنيا وفي كيسة صدقة سنة ككنن إلمان وفي الله كقلبا وان سلا كنن دنيا كيسة برباجس هم دا كيسة ككنن يبقى واجبات سنة والاتقاباتي هدو قرآنك نكيست ويتروفو صلاة غزاكانك ولين دبتا ممالي في ويتجد أن صلاة وان جدو كيتيف جدو ربيت عبادة بدنية وان اتك آمان دليد ربي كيتيف ججة اكمك آمان دليد سن دنيا الآن اللي دلقو قبضة قبروت إسان اللي اتبال افتوى الرب انسي اتبال اشكان الرب كزكا حقا قرأت زكا اتبافته كصدقاء سنة لصدقاء سنة سنيفو كنكي في جيجو سبت افرف فادا والذين يؤمنون بما انزل اليك اسان وان لغا اوم سنسني وان غركي تتبو فميا ارقما كينا قرآن غرك يتتبوهم حديث غرك يتتوحيين قدامي إسان واندوغ أوم سنسني وما أنزل من قبلك وان سدر بوهم اللي كدوغ أوم سن توراتي إنجيلي زبوري صوف إبراهيم وموسى وان سدر بوهم هند سن اللي كدوغ أوم سن قرآن نتسيتي بوفني كان اللي ورر روغ أوم سنساني ورر أكا أمتا مشركتوتا كي جيبسي سيمتي كأودو ورر دوراتي جديمتي ورر روغ أوم سنسانتو ورر ربي صداتو جد سبت شنفة دا وبالآخرة هم يوقنون آخرة دس كدوغا أوم سني يكينا قدانيك ربي نوكاس جتوكنا غر ربي تتي دي فمني جزان غل فمنا جتوكنا وردوغا أوم سنساني جدا ورد ربي صداتو جتون آخرة دوغا أوم سون يوا سدي كيستي والدتك أباماني جدا تقفا إيغدوني نكافة منا جيتشو لغا أومسو مشركتون نكا هندي دان إيغدوني أكام اتفاعنا جلاني ربين قل بلا وربي لتبعثن هنكا تنجئر ربين كفرد هنكا نجيتشو لغا أومسو إني لمتا إيغكافة منا هنتو يتمنا حسابة جرا هن حسابنا وان دنيا تنكيست تدلين تقو في قدو هند إراغا فتبنا جتو لغوامسو إن سدفة دا إيغا تو يتبني حسابنا بودا دانان وان سنهن أرغن يو خيري تاتل خيري دان جنتان يو هم تو تاتل لي إبدان ور إبدان ربنا انتاسسين تنافو آخرات تأمنو قويا بودات تأمنو قويا بودات لغا أمسو jedhamee kasifamu taqtootaa tahee sadeen kana walitti qabate. Hin kaafamna, eega kaafamne hin gaafatamna, eega gaafatamne jazaa waan dalaynee hin arganna jechuu akhiratti. Eega sifa shanan kanaan isaan himee duuba rabbiin maal jedha? Ulaa'ik. Jarri akkasii sun warri sifaata akkanaatiin himaman sun kunillee jarri rabbiin isaan kabajee isaan ol fuudhee waan gaggaarii amma dubbatame kanarra isaan kaahe sun alaa hudan min rabbihim. Qajeelluma rabbii isaanii raatahirra jiran. Qajeelluma rabbii isaanii raatahirra jiran. Alaa hudan jechuun kun qajeellorra jiran. Karaa qajeelaa karaa rabbii irra jiran. Alaa jechuun kun jedhan warri luga arabiyyaadha. Tamakkuna isaanii qajeelloo kana akka nama irratti bahee akka namni yaabbii irratti bahee yaabbatutti qajeelloo yaabbatanii qajeelloo gubbaa jiran jechuu kenna jira. Maanaan isaa qajeelloo yaabbatanii qajeelluma gubbaa jiran jechuu kenna jira. Wayita qura'aana dubbatus daalika karabbiin darajaa isaa ol fuudhe sun jedheemi qura'aanallee wayita warra isa qabate dubbatullee warri rabbiin darajaa isaanii ol fuudhee qura'aana saniin isaan kabaje sun alaa hudan min rabbihim qajeelloo rabbii isaaniirraa tahirra jiranii wa'ulaa'ika humul muflixuun. Isaan akkasitti kabajamanii ol fuudhaman sun humul muflixuun warri milkiidhaa isaanuma, warri hoffoltii isaanuma jechuudha. Humii kana dhamiira faslii jedhanii ulaa'ika jechuu fi kana jidduu seenuun isaa kun ikhtisaasa farada jedhan. Milkiin tamajara kanaa qofa akka waan jedhe warri milkaahee rabbiin isaan milkeesse warruma sifaata shanan asitti dubbatamte kana qabatee waan ghaybiidhaatitti amanee ghaybii kana warri gariin akkuma waan ijaan hin argin jechuutti fassaran namarraa yoo fagaatanii fi wayita nama bira jiranillee ghaybiin kun namarraa fageenna godhanii wayita nama bira hin jirre ka kophaa jiraniif wayita nama bira jiranillee ka rabbiin sodaatan jechuutti warri fassaranillee ni jira. Ghaybitti warra amanan waan isaanirraa beekumsi isaa fagaatetti ka amanan salaata kadhaaban akka barbaachisutti waan silaa kennatuun barbaachisu hunda ka kennatan qura'aana nuti sirratti buufnee fi waan si dura buufnetti illee ka amanan akkuma san guyyaa aakiraallee ka dhuga oomsan warri milkii warruma sifaata kana qabu jechuudha. Warri hoffoltii jaruma kanaa jechuudha. Muflix jechuun falxiin asliitti waa baqaysanii keessa deemuu jedha. Fallaah jechuun silaa nama qotu lafa qotu lafa baqaysee qotu kanaan fallaah jedhan. Maali walitti fakkaata jennaan isa kanallee warra akkanatti rabbiin qajeelchee karaa akkanaa irra kaahe kana guyyaa qiyaamaas kullii sufuufaa baqaysee jannatatti tara jechuu jedhan warra akkasii rabbiin haa taasisu. Warra hoffoltiidhaa rabbiin haa godhu. Ayanni wanni isii irraa fuudhamu akkuma argitan kana haga asiititti ayatni afurii ayat alif laam miim jettu san waan hin tahin haga asiitti amma ayat shan sila ayatni afur sifa mu'mintoota qulqulluu, sifa mu'mintoota dhugaa, sifa warra milkaahee, sifa warra qajeellumarratti jiruu dubbatte. Sifaata isiin dubbatte kana qabna moo hin qabnu jechuun waan keessatti of ilaale. Yoo qabaanne alhamdulillahi jennee sifaata tana itti jabaannee ida'atuun waan nurra jiru. Yoo kan qabne taate waan inni dubbate kana bakka uf dhaqqaban jirraa uf dhaqqabnee toobannee gara rabbii keenyaatti deebi'uunis waan nurraa barbaachisaadhaati. Wanni aayanni tun irratti nu qajeelchite akkuma gartan kana awwalan mu'mintoota waamuudha gara sifaata amma dubbatamtee tanatti. Waan akkanaa argattan irratti wayita jettu ammoo isaan kajeelchisu. Sifaanni kun sifaata gaarii wanni asitti dubbatame kun iimaana akkanaa kana amanuun karaa milkiiti, karaa qajeellooti, karaa kana seenaa, karaan biraa karaa hoongooti sanirraa fagaadhaa jecha. Karaan hoongoodha karra kaafirtoota rabbiin kanatti aansee dubbate warra waan dhagaheen fayyadamu rabbiin haa taasisu warra waan khayriidhaa yoo irra jiraate itti jabaatu waan hamtuudhaa yoo qabaate sifa hamtuudhaa san kan irraa toobatu rabbiin haa taasisu haga darsii biraattiin walitti deebinutti darsiin keenna kaarraas maratti dhaabata. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.